الإخوة الكرام بسورة الصافات. سورة الصافات سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة. ويعني مقصد السورة هذه العامة مقصدها وتنزيه كلام الله عما أو تنزيه الله عما نسب إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. يقول سبحانه وتعالى: والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. هذا الوصف الصافات صفا يصف الله تعالى به الملائكة عليهم السلام بأنها تصف في عبادتها وتتراص، فسماها الصافات يعني في صفها يصفون صفا كبيرا والصافات صف. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة، يعني يتراصون في صفهم وفي عبادتهم. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتصفون كما تصف الملائكة؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون بالأقدام. طبعا تعلمون الوضع اللي نحن فيه الآن وضع استثنائي، وللأصل أن ما يصير هذا التفريق بين صفوف المصلين. فالزاجرات زجرا أيضا أقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله عز وجل. والزجر هو الصوت العالي الذي يسوق به الإنسان مثلا بهيمة أو أنعام فيزجرها حتى تمضي. فالملائكة أيضا تزجر السحاب زجرا حتى تمضيه وتذهب به إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. فالتاليات ذكرى أيضا هذه من صفات الملائكة أنهم يتلون ذكر الله وكلام الله. بعد ما أقسم الله تعالى بالملائكة بهذه الصفات أتى المقسم عليه فقال: إن إلهكم